قال المصنف المكي بن عزوز المالكي رحمه الله في رسالته عقيدة التوحيد الكبرى، سؤال: هل يخلق الله شيئا بلا سبب طبيعي؟ الجواب: نعم، يخلق بسبب طبيعي وبلا سبب طبيعي على حسب ما شاء، وبهذا تعرف الله إلى خلقه كما ذكره في القرآن كثيرا. وخلقه بعض الأشياء بلا سبب طبيعي هو الذي يدل دلالة واضحة على قدرته تعالى وتفرده بالتصرف إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فمن ذلك معجزات الأنبياء التي من كذب بها كفر، كطوفان نوح وحياته البالغة نحو 1000 سنة، وهلاك عاد بريح صرصر عاتية، وثمود بالصيحة، وقلب مدائن قوم لوط، مدائنة وقلب مدائن قوم لوط، وآية نار إبراهيم، وعجائب عصا موسى، وتسخير الريح والشياطين وجميع الحيوانات لسليمان، وخلق عيسى بلا أب، وإبراؤه الأكمه والأبرص، وإحياؤه الموتى بإذن الله، ورفعه إلى السماء، وقصة أصحاب الكهف، وخلق آدم بلا أبوين، والإسراء المحمدي، ومعراجه إلى السماوات بجسده يقظة، ورجوعه في ليلة واحدة، وكانشقاق القمر له، وغير ذلك مما بعضه لا تقتضيه الطبيعة أصلا، وبعضه يقع مثله في الطبيعة نادرا، ولا يبلغ إلى درجة ما يقع معجزة. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يواصل المصنف رحمه الله تقرير هذه المسألة، وهي مسألة خلق الله جل وعلا للأشياء بسبب وبغير سبب. فقد يوجد الشيء بسبب طبيعي، وقد يوجده بغير سبب طبيعي، لأنه سبحانه وتعالى لا تحد قدرته حدود، فهو لا يعجزه شيء ولا يعجز عن شيء ولا يمنعه شيء. واستدل رحمه الله على كمال القدرة الإلهية وعلى إيجاد الأشياء بغير أسباب أو بأسباب بما أيد الله به أنبياء من المعجزات الباهرات، وهي خوارق عادات في الواقع، هي خوارق عادات، يعني تأتي أمور على خلاف العادة المضطردة، هذه تسمى خارقة للعادة. وش معنى خارقة للعادة؟ يعني تفوق القانون الطبيعي، تفوق المعتاد، ليكون ذلك تأييدا للرسل. ولهذا قال: فمن ذلك معجزات الأنبياء التي من كذب بها كفر. لماذا؟ لأنها من عند الله، ولما كانت من عند الله وجب الإيمان بها، فمن كذب بها فهو كافر، لأنه مكذب لله عز وجل في خبره. قال: كطوفان نوح، طوفان نوح، طوفان نوح معجزة ولا غير معجزة؟ معجزة بلا شك، يعني أن ينزل الماء بهذه الكمية في هذه الفترة، في فترة قصيرة، ليفوق الماء بمستواه قمم الجبال، هذا أمر معجز قطعا، وهو تأييد من الله لنبيه نوح عليه السلام. قال الله تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر. فجر الله تعالى ينابيع الأرض ليخرج الماء سفليا، وفتح السماء، أي فتح أبوابها، فصارت السماء كفواه القرب، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، يعني مسامير، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، جزاء لمن كان كفر، بمعنى جزاء لمن كذب وصبر وتحمل، وهو نوح عليه الصلاة والسلام. طيب، ولهذا لما أمره الله تعالى أن يصنع الفلك جعل يصنعه في بيئة بعيد عن البحر، وبعيد عن الأنهار، وبعيد عن البرك، ما فيه ماء أصلا، صحراء. ولهذا كانوا يستهزئون به ويسخرون، ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قالوا: شوف هذا المجنون يصنع الفلك في الصحراء. كانوا يستهزئون به ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. حياته البالغة نحو 1000 سنة، بل عاش أكثر من 1000 سنة، 1000 سنة إلا 50 عاما في الدعوة فقط. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، والمشهور عند ابن عباس أنه عاش 1150 سنة. يعني حياة الإنسان اليوم لا يتجاوز 80-90%، نادر جدا. صحيح، كيف عاش نوح 1000 سنة بسنوات الدنيا دون أن يعني يهرم، بل في قوة ونشاط؟ فهذه معجزة من الله أن أطال الله تعالى حياته. وقد مات أجيال ولم يمت هو، مات أجيال، يأتي جيل وينقرض يمشي ويجيب جيل آخر وهكذا، ولا يزال يدعو، لا يزال يدعو جيل بعد جيل يدعوهم إلى الله عز وجل، ها؟ ومع ذلك ما آمن منهم إلا قليل، وهو صابر متحمل عليه الصلاة والسلام. قال وهلاك عاد بريح صرصر عاتية. عاد قوم هود، عاد هم قوم هود عليه السلام. قال الله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أيده الله تعالى بالريح، ريح صرصر، والمراد بالريح الصرصر الباردة الشديدة الهبوب، فريح الصرصر معناها الباردة شديدة الهبوب، فهي قوية. وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم بريح الدبور، وقد أتت من جهة غربية. ولهذا في غزوة الأحزاب قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، الريح التي نصر الله بها نبيه يوم الأحزاب في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، ريح فرقت جموع الشرك والكفر التي حاصرت المدينة في غزوة الأحزاب العام 5 من الهجرة. طيب، الريح التي سخرها الله لنبيه هود عليه السلام ليهلك بها قومه، هذه كانت آية من آيات الله، سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما. حسوما يعني أمر محسوم مقدر، مو الحسوم من ليالي الحسوم يقول لكم تعال اشتري، لا لا لا، حسوم شيء آخر هنا. وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. طيب، هذه آية من آيات الله، أن تهب الريح بهذه القوة وأن تأخذ هذه الأجساد الضخمة، وهم قوم زادهم الله تعالى في الخلق بسطة، ما خلق قوم في تاريخ البشرية الماضي والحاضر والمستقبل كذلك قوم أعتى من قوم عاد، ما فيه، زادهم الله تعالى في الخلق بسط، ما كانوا بشرا عاديين. ولهذا قالوا، قال المؤرخون ما خاضوا معركة إلا بطشوا بخصومهم، بل إنهم كانوا من شدة بطشهم أن يسمع بهم أهل البلد قد قدموا فيخرجوا فرارا منهم، لا يقف أمامهم أحد أبدا من ضخامة أجسادهم عمالقة، ولكن الله أهلكهم وقد اغتروا بقوتهم وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. طيب، ثمود بالصيحة، ثمود من هم؟ هم قوم صالح عليه الصلاة والسلام. وإلى ثمود أخاهم صالح قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد عصوا رسول الله صالح عليه الصلاة والسلام وعقروا الناقة وقتلوها وقتلوا فصيلها، فصاح فيهم جبريل صيحة فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين، صيحة واحدة صاح فيهم جبريل فأضت أرواحهم بها، خرجت أرواحهم من الفزع الذي حل بقلوبهم. هذه آية من آيات الله. وقلب مدائن قوم لوط، قوم لوط وهم أهل قرية سدوم، سدوم التي كانت على ضفاف البحر أو قريبا من البحر الميت من بلاد الأردن، هؤلاء كانوا يأتون الذكران من العالمين ويذرون ما خلق لهم ربهم من أزواجهم، تركوا النساء وأبوا إلا الاستمتاع والعياذ بالله بالرجال، وبلغوا قمة الوقاحة والرقاعة والسفالة، لأنهم أتوا فاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين، حتى أن لوطا عرض عليهم نساءهم، ذكرهم بأن الله من عليهم بنعمة النساء، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. المراد بالبنات هنا لا يقال أن لوطا عرض بناته من نسبه، بل المراد بناته نساء أمته، لأن كل نبي يعتبر أبا للأمة. قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد، لأن الضيوف نزلوا بهم به في صورة شبان حسان وهم من الملائكة، فكيف كان جوابهم؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. أعوذ بالله. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. الركن الشديد المراد به هو كان يأوي إلى الله لكن ما كانت له عصابة تحميه وتمنعه وقبيلة يستعين بها بعد الله على هؤلاء المفسدين. أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط، تكلمت الملائكة، قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك فأسر بأهلك. ما هو الإسراء؟ الإسراء في اللغة هو المشي ليلا، يعني يخرج في الليل عقب الليل، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. وخرج آخر الليل وبقيت امرأته لأنها كانت هالكة، ولهذا قال الله تعالى فيها كانت من الغابرين يعني من الهالكين. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. والله قال في شأن ذلك أيضا والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى. المؤتفكات هم قوم لوط. طيب، الله قلب عليهم مدينتهم لأنهم لما قلبوا الفطرة ووضعوا البذرة في غير موضع الحرف وانتكست منهم الفطرة كان عذابهم من جنس جريمتهم. هم لما قلبوا موضع الشيء وضع أن يضعوا الشيء في موضعه، لأن اللواط هل وضع الشيء في موضعه؟ لا. فعاقبهم الله عز وجل بأن قلب عليهم ديارهم. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها، العالي صار سافل، وذلك أن الله تعالى أرسل جبريل إليهم وأمره أن يقلب عليهم القرية، فأدخل جبريل طرف جناحه تحت الأرض ورفع قريتهم رفعا اقتلعها من أصولها. قال كثير من أهل العلم فبلغ بهم موطنا في السماء حتى سمعوا تسبيح الملائكة، سمعوا تسبيح الملائكة هم، والملائكة سمعت نباح كلابهم، ثم قلبها من السماء الدنيا، قلبها كذا نزلت مقلوبة نعوذ بالله، وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، وأتبعهم بالحجارة من السماء. سجيل منضود وهو الطين اليابس، السجيل المنضود الطين اليابس من سجيل منضود، مسومة عند ربك، مسومة يعني كتب اسم كل رجل على كل كتب كل أو اسم كل رجل على حجر، كل حجر عنده اسم خاص به، هذا متاع فلان وهذا متاع فلان، لا يخطئ حجر صاحبه. قال أهل العلم حتى أن منهم من لم يكن في القرية تلك الليلة وكان بعيد في سفر جاءه حجر من السماء من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. الله عنده كثير من هذا نعوذ بالله. هذه كانت آية من آيات الله، وآية نار إبراهيم يوم أن قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. ولهذا أيد الله تعالى نبيه وخليله إبراهيم بنجاته من النار، فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه، فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله تعالى يقول في شأن ذلك كذلك: أُفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال: وعجائب عصا موسى، عصا عادية، وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. حية، قال الحافظ ابن كثير وغيره: لم تكن حية عادية كذلك، ما هي ثعبان عادي كما يصور الأفلام، لا، قالوا هذه حية ما خلق الله أعظم منها، لها أسنان تصطك، نزلت تزحف، لا تعتقبها صخرة إلا ابتلعتها، حتى الصخور العظيمة تبتلعها، حتى قال الحافظ ابن كثير: فتنزل الصخرة في جوفها تنحدر كما نزلت من أعلى الجبل، تسمع لها صوتا من عظم هذه الأفعال. ولهذا لما ألقى موسى عصاه ماذا قال تعالى؟ وقد ألقى السحرة حبالهم وعصيهم، فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، ما يكذبون، صارت تبتلع تلك العصي والحبال والثعابين والأشياء، فعرف السحرة أن هذا ليس بسحر وإنما هو أمر الله، لأن السحر الذي أتى به سحرة فرعون من قبيل سحر التخيل، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، فالتأثير كان على عيونهم، ولم يكن قلبا للأعيان الذي يستطيع ويقدر على أن يقلب العين من شيء إلى شيء هو الله. شفت هذه؟ الساحر يستطيع أن يموه العيون ويجعل هذا الميكروفون مثلا حمامة، وهو تمويه للعيون فقط، لكن هل هو حمامة حقيقية؟ لا، لكن أن يتحول هذا الشيء إلى كائن حي أو إلى شجرة أو ما أشبه ذلك، أن تتغير جميع ماهيته من عين إلى عين ومن جنس إلى جنس، هذا لا يقدر عليه أحد إلا الله. لماذا؟ لأنه الخالق لا خالق غيره، وإلا لقلنا الساحر كذلك يستطيع أن يخلق، فهمت؟ وإلا لقلنا إذن إن السحرة سيكونون أغنى ناس في العالم. لماذا ما صار السحرة ملوك الدنيا؟ لماذا إذا كانوا حقيقة عندهم قدرة على السحر وتغيير الأعيان يذهب يقطع مجموعة من الأوراق هذه ويقول هكذا يطلمس وتصير أوراق نقدية، أوراق بخمسين دينار، ولا يستطيع أن يدخل إلى البنوك ويأخذ ما في خزائن الناس. ليش؟ ولذلك قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: ليسوا بشيء. صدق هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العرافين والكهنة وكذا والسحرة من زمرتهم، قال: إنهم ليسوا بشيء، يعني ما يجيب شيء، كلها تمويه. السحرة يأكلون أموال الناس بالباطل، ليش هذا الدجل كله؟ لأنهم لا، لو قدروا على قلب الحقائق وأعيان الأشياء لكانوا أغنى الناس. وعجائب عصا موسى. قال: وتسخير الرياح والشياطين وجميع الحيوانات لسليمان. سليمان عليه الصلاة والسلام آتاه الله تعالى الملك والنبوة الاثنين، فكان ملك النبي الملك والنبوة، وقد أيده الله عز وجل بمعجزات. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. أيده الله بالريح، وأيده الله تعالى بعين القطر، القطر النحاس، عين تسيل بالنحاس، وهذه معجزة، النحاس لا يكون عينا سائلة، لكن آية من آيات الله. أيده الله تعالى أيضا بالجن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، سخر الله له جنود الإنس والجن. إنا سخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بن... الشياطين مراد بهم الجن، والشياطين كل بناء وغواص، اللي يبني يبني، واللي يغوص في البحر يستخرج اللآلئ، يقول روح امشي جيب لنا اللآلئ، روح امشي، يذهب يغوص ويأتي له بالكيس مملوء باللآلئ واللواقيت والمسائل هذه، ينفق ذلك في سبيل الله. نعم، آية من آيات الله، هذه خارقة للعادة. والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد، فيهم المسلسل، ليش؟ المتمرد يعصي خلاص يسجنه. نعم، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال وسبحنا والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح لا عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. كلها آيات من آيات الله. ولذا وقد دعا سليمان قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. هذا الملك الذي سأل الله أن يخصه به من دون سائر الناس هو تسخير الجن، وبهذا يستدل العلماء على تحريم استخدام الجن. الجن لا يجوز استخدامه لأن هذا خاص بسليمان. النبي صلى الله عليه وسلم ما استعان بالجن رغم أنه دعاهم إلى الله وسمعهم وحاورهم، وقد احتاج إلى من يأتيه بأخبار قريش في غزواته في معاركه وأخبار الروم، لكن ما استعمل الجن. هل استعمل الجن؟ لم يستعمل الجن عليه الصلاة والسلام. قال وخلق عيسى، طيب الحيوانات سخرت لسليمان، ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير لا لا في سورة النمل، ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وحشر لسليمان جنوده وورث سليمان داود وقال لا لا لا وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون يعني يجمعون جميعا حتى الطيور فكانت مملكة نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام لا ينقصها مخلوق من المخلوقات جن إنس طيور كل مسخر له خلية نحل الكل يعمل واحد يبني والآخر يحرث والآخر يزرع وكل ذلك في سبيل الله. قال وخلق عيسى بلا أب، خلق عيسى بلا أب كذلك على غير العادة، وهذه بأمر الله، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وإبراؤه الأكمه والأبرص كما قال تعالى وأبرئ الأكمه وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني. الأكمه هو الأعمى، الأكمه هو الأعمى، يأتي الأعمى إلى نبي الله عيسى عليه السلام فيقول عيسى يسمي الله ويضع يده على عينيه فيرد الله عليه بصره. وأبرئ الأكمه والأبرص، والأبرص معروف وهو الذي به داء البرص وهو البياض والبهق الشديد الذي يصيب الجلد، كذلك يقول هكذا يمسح عاهته فلا يبقى شيء، يعود الجلد كما كان بأمر الله. قال وإحياؤه الموتى بإذن الله، إحياؤه الموت يسأل الله تعالى أن يحيي ميتا فيحييه بأمر الله تعالى، ورفعه إلى السماء وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. وقصة أصحاب الكهف، أصحاب الكهف وهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وهم مجموعة من الشباب كما وصفهم الله عز وجل بصغر السن، إنهم فتية آمنوا بربهم، فتية يعني في سن الفتوة والشباب، قذف الله جل وعلا في قلوبهم الإيمان وكره إليهم الشرك والكفران، فوجدوا أنفسهم في مدينة قد طم فيها الشرك وعم يعبدون الأصنام من دون الله، قالوا هذا لا يمكن أن يكون دينا. فصاروا يجتمعون على طاعة الله وذكره، فتفطن لهم قومهم فأرادوا بهم سوءا، فقرروا أن يعتزلوا هذه البيئة، يتركوا المدينة بما فيها، رغم أنه فيها خيرات، أموال ونساء وكل، لكن استعلوا على نزوة الشباب وصبوة الفتوة، وراحوا يعتزلون هذه البيئة ليبقوا في كهف، وهو الكهف معروف، وهو عبارة عن شيء مجوف في جبل. اعتزلوا بيئة الشرك وأرادوا أن يعبدوا الله تعالى في هذا الكهف. نعم، وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. الله جل وعلا ألقى عليهم ماذا؟ النوم. وكم دام نومهم؟ ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. 309 سنوات. آية من آيات، فيه واحد يرقد 48 ساعة لا يستيقظ، يمكن أسبوع شهر، وبعدين 309 سنة، والنفس يدخل ويخرج، لا أكل ولا شرب، لا تأكلهم الأرض، لا يتعرضون لسوء، 309 سنوات. هذه آية من آيات الله، صحيح ولا؟ آية من آيات الله، حفظهم الله تعالى من تلك البيئة، وراح ذاك الجيل وتغيرت الأحوال، قصة عجيبة. المهم أن الله تعالى جعل ذلك آية على كمال قدرته، وأنه قادر على بعثهم بعد نومهم بعد هذه الفترة، كما أنه قادر على بعثهم بعد الموت كذلك. قصة أصحاب الكهف، يستهزئ بها الطاغية الأول لتونس، بورقيبة، هذا الطاغية الهالك له مقال قرأته مرة، يستهزئ بقصة أصحاب الكهف، قال هذه خرافة، هذه خرافة لا يصدقها إلا العجائز، كيفاش 309 سنين راقدين في هذا تو كلامه، هكذا يقول. الله قادر على أن ينزل النوم وينوم من شاء من عباده أكثر من هذه الفترة بقدرته سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء. وقصة أصحاب الكهف، قال وخلق آدم بلا أبوين، آدم هل كان له أب أو أم؟ لا، خلقه بلا أبوين. والإسراء المحمدي ومعراجه إلى السماوات بجسده يقظة وروحه ورجوعه في ليلة واحدة. الإسراء والمعراج، الإسراء هو المسير ليلا، وذلك أن الله تعالى بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمن؟ بالبراق، ليركب الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى بيت المقدس. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والمعراج كان من المسجد الأقصى من الصخرة إلى السماوات العلى، كل ذلك في أقل من ليلة، كل ذلك في أقل من ليلة. هذه كانت آية من آيات الله، أيد الله بها نبينا صلى الله عليه وسلم. قال وكان شقاق القمر له، لأنهم سألوه آية، فدعا الله تعالى أن يؤيده فانشق القمر فلقتين. قال الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، وغير ذلك مما بعضه لا تقتضيه الطبيعة أصلا، وبعضه يقع مثله في الطبيعة نادرا ولا يبلغ إلى درجة ما يقع معجزة. طيب، غير ذلك مما بعضه لا تقتضيه الطبيعة أصلا، انشقاق القمر هل أمر تقتضيه الطبيعة؟ لا، لأن القمر كتلة واحدة، كيف ينشق؟ كتلة واحدة، هذا لا غير الطبيعة، صحيح ولا؟ عين القطر، عين النحاس، على غير الطبيعة. ما أيد الله به نبيه داود عليه السلام، يا جبال أوّبي معه والطير. وألن إذا كان إذا سبح وقرأ الزبور بصوت جميل ولا أجمل من صوته. الجبال لها ترجيع تعيد معه، والطير محشورة كل له أواب، يمر الطائر فيسمع نبي الله داود يقرأ الزبور فيتوقف، يظل هكذا في الهواء يسمع. آية من آيات الله. وألن له الحديد. طيب الحديد هذا كيف يعمله الحداد؟ يحتاج أن يضعه في الكير، صح، في النار، حتى يسهل عليه صناعته. نبي الله داود كان يلويه كما يلوي الحلوى بلا نار، يأخذه غيره ما يستطيع، يضعه في النار، يأخذه داود عليه السلام يقول هكذا. آية من آيات. وألنا له الحديد، آية من آيات الله. إذن هذا لا غير الطبيعة. يقول وبعضه يقع مثله في الطبيعة نادرا ولا يبلغ لدرجة ما يقع معجزة. الطوفان، الفيضانات، تقع في الطبيعة، صحيح ولا نادرا، لكن هل تكون بمثل هذا الشكل أن يبلغ مستوى الماء قمم الجبال؟ لا يبلغ، لكن آية من آيات الله. فالمعجزات هذه مما استدل به ابن عزوز رحمه الله على أن الله تعالى يخلق الشيء بسبب وغير سبب طبيعي، حتى يستقر في عقولنا وقلوبنا أمر لا بد منه، وهو أن الله لا يحد قدرته حدود أبدا، لا يحد قدرته حدود، لا حد لقدرته سبحانه وتعالى. نقف على هذا إن شاء الله.